والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرجاء والفرح، أو كيف نفرح بالرجاء. أول حقيقة بس عاوزكم تفتكروها أن الفرح بجد بقى عملة نادرة جدا. يعني عشان تقول واحد فرحان من قلبه، دي أصبحت حاجة نادرة جدا. وأنه في ضحك كتير، في فرفشة كتير، بس كلمة فرح لا مش كتير، دي بتقل جدا يعني. والنهاردة الريكوردز بتقول في أمريكا والعالم المتحضر أنه أعلى مبيعات للأنتي ديبريسنز، أعلى مبيعات في الأدوية، أعلى من أي حاجة دلوقتي. بقت عادي جدا الناس عايشة على المهدئات ومضادات الاكتئاب وكده، ده العادي دلوقتي. فواضح أنه في مفيش فرح بالمعنى الحقيقي اللي كان ربنا بيقوله، وانه مع المدنية ومع التقدم برضو الانسان مش فرحان قوي، لانه الموضوع مش مرتبط راكب عربية ايه ومعاك شهادة ايه، طلعت برضو مش هي دي اللي بتجيب الفرح. الحاجة التانية انه الطموح الانساني نمبر وان هو كلمة الفرح. يعني جوه نفسية كل انسان هتلاقي ببساطة هو عاوز يفرح، فهو متصور ان الجواز هيفرحه فبياخد مقلب، متصور انه الشغل هيفرحه بيلاقي نفسه برضو مش لاحق يفرح، متصور ان الفلوس هتفرحه لا القلق بيزيد. انما هو بيقول انا عاوز كذا عاوز كذا عاوز كذا، بس هو يقصد عاوز افرح عن طريق كذا، لكن هو سيمبلي عاوز يفرح. فعاوز عيال عشان يفرح، عاوز يتجوز عشان يفرح، عاوز فلوس عشان يفرح، لكن بيلاقي ان الحاجات دي مش هي اللي جابت الفرح. لكن ما نقدرش ننكر ان ده طموح انساني في كل الدنيا، ما حدش مش عاوز يفرح. النهاردة الموضة بقى الجديدة بقت حاجة اسمها تمثيلية الفرح. يعني ايه؟ في شعارات امريكاني طالعة دلوقتي يقولك I must act happily، I must talk happy، I must smell happy، I must look happy. يعني ايه؟ تعالى نعملها عميل، يعني تعالى ندعي الفرح، بمعنى نمثلها بقى، نمثلها بدل هي كده مهمة، تعالى نمثلها. وتلاقي في ناس كتير هتضحك بس ما تحسش انها فرحان، وتلبس قوي وتتشيك حتى في الافراح. يعني حتى يقول لك ده فرح، بنسمي الاكليل عندنا فرح، فتلاقي حفلة الفرح برضو الناس مهيصة بس مش فرحان. فرح بالمعنى الطفولي البريء النقي ده مش هو ده اللي الناس وصله له خالص. لا الحفلات بتوصل، ولا الشرب بيوصل، ولا المراكز، مش هو ده. لكن أكيد كل الناس عاوزة تفرح. وتمثيلية الفرح مرهقة جدا، مرهقة يعني عشان تمثل ابتسامة، وعشان تمثل انك، وعشان تتكلم كأنك فرحان، وعشان تمشي في الدنيا كأن ما فيش مشاكل. العملية دي مرهقة لأنك أنت بتعمل حاجة عكس الطبيعي اللي جواك، أنت بتلبس ماسك يعني. وأنا فاكر زمان لما كنا بندرس كان الدكتور عكاشة يقول ما فيش واحد فيكم، كان طلبة بقى المدرج قد كده، مش لابس ماسك، كل الناس لابسة ماسكات، محدش جواه زي برا. فدي الدنيا بتقول كده، أنه كله لابس ماسك كده، أنه كله تمام، بس هو مش مبسوط. ومش مبسوط دي بقى بدرجات بقى ملهاش آخر يعني. فتمثيلية الفرح مرهقة مزعجة، لأنها للأسف بتفضل توجع قلبك باي تايم. يعني أنت كل ما تمثل زيادة كل ما تتضايق أكتر، لأنه الكونتراست بين جوه وبره ده عمال يزيد، وفي الآخر بتفشل. يعني التمثيلية دي بتخيب في الآخر، بتنفجر، بيبان على وشك بقى غصب عنك إنك كئيب، إنك مهموم، إنك مكشر، إنه خلاص بقى اللي جوه هو اللي بيغلب في الآخر. يعني لو مثلتها سنين بتجي في الآخر لا اللي جوه بيطلع بقى، فبيبان إنك من جواك في غليان، في فوران، في قلق، في مضايقة، في حاجات كتير. لو الواحد ربط الفرح بالظروف يبقى هيفضل طول عمره كئيب، دي قاعدة. وعلى فكرة يعني بيقولوا دايما انه happiness related to كلمة happening. فيعني كلمة happy، happy مقصود بيها ايه؟ what is happening. فارتبطت بأن اللي بيحصل بيجيب فرح، وده الفكرة المزيفة اللي العالم كله عايش فيه. عشان كده احنا بنحب في الإنجيل دايما كلمة جوي أو ريجويس، جوي غير هابنس. جوي يعني فرح، أنا هفرح مش لأن ظروف كويسة، لأن في سبب داخلي خليني أفرح. إنما what is happening الحقيقة كل ده يغم، يعني اللي بيحصل حوالينا ما يجيبش هابنس. المشاكل السياسية والظروف الاقتصادية والأسرية والعلاقات والحياة، ده كله مش هو ده اللي هيعمل فرح. طول ما انت لسه بتربط الفرح رد فعل للي بيحصل براك، يبقى هتفضل طول عمرك مش عارف تفرح، لانك انت مستني انه لما الاكل يبقى حلو تفرح. هيطلع مرة حلو وعشرة لا، فيبقى انت كده بتضيع عمرك. لما تستنى انه الناس تقدم لك كل اسباب الفرح انت برضو بتضيع وقتك، مش هيحصل كده. عشان كده لما تبقى دايما شارط انه it's a bad day when، يعني انت بتقول في بالك النهاردة يوم وحش عشان، طول ما في عشان يعني انت بتتعامل مع الظروف صد رد، جات مفاجآت صار رفرحت، جات مفاجآت كبيسة اتكبست، يبقى انت هتتكبس most of the time، ده اللي بيحصل. وهتفرح ايه واحد على مية كده، فانت كده الحياة بتضيع عمرك وبتهدره، لانه الدنيا ما بتديش كتير، ولو ادت بتاخد اكتر. فيبقى اول قاعدة عاوزين نتفق عليها، مش هينفع افرح كرد فعل للظروف، لانه ده معناه اني مش هفرح تقريبا، اقل ما يمكن هفرح. لو انت عاوز تفرح بالذات وانت عندك بيسموها هاي اكسبكتيشنز، دي بقت اصعب واصعب. في شخصيات وكتيرة للأسف بتكون اتربت على ليفل انه اقل من 10 من 10 يبقى انت ما عملتش، يبقى في حاجة غلط. وما فيش في الدنيا خالص 10 من 10، لا مراتك 10 من 10 ولا عيالك 10 من 10 ولا الشغل هيمشي 10 من 10 والشارع من في مصر ما يجيبش 1 من 10. فلو انت رابط انه عاوز الدنيا 10 على 10 انت بتحطم نفسك. اذا كان ده اللي هيديك السعادة بقى، يبقى انت حكمت على نفسك بالتعاسة طول الوقت وطول العمر. فلو انت هتبقى فرحان لما كل حاجة زي ما انت عاوز، يبقى هتبقى حزين طول الوقت. فالتحدي ازاي الواحد ممكن يفرح بالرغم من، مش يفرح لان، ازاي الواحد يفرح مع ان، ازاي الواحد يفرح مش ريليتد قوي للي بيحصل بره. ده معناه انه لازم يبقى عنده اسباب داخليه هي اللي مديله الفرح، مش اسباب خارجيه. وهو ده اللي قصده الانجيل لما بيقول افرحوا كفعل امر، هو مش بيقول حاجه غير عجبه. لانه لما بيقول افرحوا ممكن واحد ببساطه يسال، وهو ينفع تبقى اوردر افرحوا دي؟ يعني عاملها ازاي يعني؟ لا، تتعامل معناه ريجويس، يعني افرح معناه في اسباب داخليه تقدر تتملكها انت، تبقى في ايدك انت، هي اللي تخليك تفرح بغض النظر على اللي بيحصل حواليك. وده اللي وراه لنا الانجيل، في ناس جوه السجن فرحانه، في ناس جوه المرض فرحانه، في ناس في اضيق الظروف فرحانه. معنى كده ان عندهم اسباب داخليه موصلهم للفرح، مش مستنين لما الناس تسقف ولا الدنيا تسقف. عشان كده يقول اما ثمر الروح، اول كلمه يقول ايه؟ محبه، فرح. اول ثمرتين في الروح ومرتبطين ببعض، يعني الروح الداخلي، الروح القدس اللي جواك لما يثمر، لما يبان عليك، يطلع واحد بيحب وفرحان. علامه المسيحي كلمتين يا جماعه، ببساطه هما دول. عاوز تعرف واحد مسيحي بجد، بيشر محبه وفرح. مش مهم بيفهم ايه ويعرف ايه وشهادته ايه وبيتكلم ايه لا ولا يمكن يتكلم في الدين خالص، انما هو علامة المسيح الحقيقي اللي هو شخص روحي او روحاني، لما الروح القدس يفيض عليه يثمر فيه، يبقى ايه؟ يبقى عبارة عن شخص كله حب وكله فرح، ببساطة كده. ودي ملهاش علاقة باي بقى qualifications، يعني لا، مش مهم بقى، مش مهم عنده ايه وظروفه شكلها ايه. ومن هنا بيقول بولس الرسول ومن جوه السجن بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، وكأنه مصر أنه ده يبقى طلب مش مجرد نتيجة. احنا دايما مستنين الفرح نتيجة، إنما هنا الفرح طلب وصية. معنى كده له سكة إن احنا نوصل له، مش مرتبطة بالظروف اللي حوالينا، وده اللي احنا عاوزين نقوله دلوقتي. ساعات يقولوا ايه، السعادة تعتمد على الأحداث لكن الفرح موقف. موقف يعني موقفك من الحياة ايه، انت ناوي تفرح ولا ناوي تتغم؟ هي ببساطة كده، ناوي تفرح، ناوي تنبسط، هتنبسط. وعلى فكرة من أول الأطفال حتى في التربية النهاردة بيكتشفوا كده، إن في طفل بيتربى بدري جدا لما تجيله الحاجة ينبسط. دي تربية غلط، الدلع هنا هيخليه كئيب مش هيخليه سعيد. لكن في طفل بطبعه happy child، يعني إيه؟ لو لعب في الرمل هينبسط، لو حط أي ظروف هينبسط، هو بيعرف يبسط نفسه لأن بيته مربي صح، أنه إحنا we are a happy family بغض النظر عن أي حاجة. لما بيعلموه كده، لما بيفهموه كده، لما بيشوفها في أبوه وأمه أنه مبسوطين أغلب الوقت، بيطلع هو كده. مش مهم اللعبة عندي ولا لا، مهم صاحبي عنده لعبة أحسن منها، مش مهم اتكسرت حتى ولا ما اتكسرتش، مش الدنيا حر هتغم، لا أنا هبقى مبسوط وهبسط نفسي. فيبتدي من الطفولة، لكن هي منهج للحياة كلها. هندخل في ثلاث مفاتيح للفرح بالإرادة. بالإرادة يعني إيه؟ يعني بعد المحاضرة دي هنبتدي نحاول نفرح. يعني عاوز أقول إيه، مش هنستنى إنه الجو يطلع حلو عشان ننبسط، مش هنستنى خبر حلو يفرح، مش هي دي بقى. لا، إحنا هنبتدي نشتغل على نفسنا عشان يبقى الواحد فينا عاوز يفرح، لأن الآية اللي إحنا واخدينها شعار للمؤتمر فرحين في الرجاء. فبما أننا عاوزين نبقى عندنا رجاء أو نعلى بمستوى الرجاء اللي في حياتنا، يبقى لازم نبقى فرحانين في الموضوع ده. عاوزين نمشي في الاتجاه ده كعلاج للكآبة اللي عندنا كلنا. أول كلمة هو كلمة تمسك بالرجاء. أول مفتاح للفرح، وده مرتبط جدا بموضوعنا، هو أن يبقى عندك رجاء في كل حاجة. تمسك بالرجاء، مفتاح الرجاء ده ما يطلعش من جيبك أبدا. سيب المفاتيح وضيع المفاتيح، ضيع النظارة، ضيع الموبايل، بس ما تضيعش الرجاء. لأنك لو ضيعت الرجاء، حتى لو المفاتيح في جيبك والموبايل في جيبك والنظارة في جيبك، مش هتفرح. إنما لو خليت مفتاح الرجاء في جيبك، لو أي حاجة ضاعت برضو هتبقى فرحان. إذا المفتاح ده مهم قوي، وهنشوف نمسكه إزاي. مثلا يقول في رومية 5 إيه، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. بالبلدي كده، خلي فكرة إنك مصالح ربنا في الباك ماين دايما. يعني إيه؟ ربنا ده أبوك وربنا بيحبك، والخطية ما تقدرش تبوظ العلاقة بينك وبينه. تاني، الخطية ما تقدرش تبوظ العلاقة بينك وبينه إلا لو أنت حطيتها فاصل بينك وبينه. بمعنى إيه؟ كلنا بنغلط، إنما ربنا أطيب واحد في الدنيا ترجع تقول له سوري يقولك ما حصلش حاجة. أطيب واحد في الدنيا. وبالتالي ما تسيبش فكرة الخطية والتفكير فيها كتير يضيع الفرح اللي بينك وبين ربنا. ما أسهل إنك تقول له رب أنا ضعيف، أنا مش حلو، بس أنت أبويا وهتقبلني لأنك أبويا، وأنا ليا سلام لأنك أنت أبويا، ولأني أنا بصالحك. برجع أقول لك متصالحين يا رب، هتقول لي متصالحين، أنا عارف إن أنت الوحيد اللي لا بتشيل ولا بتعد، ولا أنت مخك كبير أوي، الكلام ده مش عارف أعمله مع الناس، بس مع ربنا سهل. ربنا أسهل واحد يسامح والوحيد اللي بينسى. أسهل واحد يسامح والوحيد اللي يقدر ينسى فعلا موضوع الخطية. خطاياكم لا أعود أذكرها، كلمة مريحة جدا. ما فيش حد فينا أظن يقدر يقول الكلمة دي. لما بنغلط في حق بعض، we can forgive but we cannot forget، غالبا كده. usually احنا بنعرف نعمل كده، بنعرف نسامح، بنسامح، لكن صعبة قوي حكاية ننسى دي. ولو نسينا بتطلع تاني وقت اللزوم، يعني ممكن ننسيها لوقت، انما بتقب بقى في وقت تاني لما ايه تتكرر او تحصل مشكله. لا انا بجيب القديم على طول. فاول فكره مريحه تخدم الرجاء، ربنا ابونا هو رجائنا، فانت عشمان فيه وعشمك ما بيتكسرش. في ايه مريحه قوي تقول ايه؟ الرجاء لا يخزى او لا يخزى، انا مش شاطر في العربي، يعني مش ممكن يتكبس. لما تحط رجائك في بني ادم هتتكبس لازم، لان البني ادم محدود ومش هيقدر يديك كل اللي نفسك فيه. انما ربنا ما بيكبسش اولاده ابدا، ما بيكسفهمش، مش ممكن، مش ممكن تعشم فيه ويكسفك، مش ربنا. وده اللي يفرح بقى، انه ربنا موجود، ربنا ابوك، يبقى الرجاء لا يغزى. الانسان ممكن يعيش 40 يوم من غير اكل، 3 ايام بدون ميه، يقولوا كده 8 دقائق ما اعرفش حسبوها ازاي من غير هواء، لكن ولا دقيقه من غير رجاء. لو فكرتها، من غير رجاء معناه ياس، معناه موت، معناه الانسان اتخنق تماما. في رجاء غلط كتير قوي شغلنا. فكروا في المشكله يا جماعه، احنا متبرمجين انه متكلين او حاطين رجائنا في حاجات كتيره قوي غلط، والرجاء الصح مش واخد اكتر من 1% 5% 10% مع الرجاء في ربنا. رجائك في الاسهم في البورصه، رجائك في البزنس، رجائك في سمعتك، رجائك في ولادك، رجائك في بيتك الشيك، رجائك في صحتك الكويس، رجائك في علاقاتك الواسعه، رجائك في ذكائك، رجاء. الحقيقه كل ده ما بيجيبش فرح، لان كل ده انت متاكد انه معرض للزوال في اي لحظه، وكل ده ما بيجيبلكش النتائج اللي انت عاوزها، ما بيحققلكش التارجتس اللي نفسك فيه. كل اللي احنا بنقوله ده، ومن هنا بيفضل الواحد عمال يحمل على الرجاء ده، والرجاء ده مش قادر يشيله. ده رجاء كاذب منتشر جدا. والفرح مع الحاجات دي مستحيل يا جماعة، مستحيل واحد يكون راس ماله الداخلي النفسي فلوسه ويبقى فرحان. No way. مش ممكن واحد يكون متكله الداخلي النفسي، بقول هو ما حدش بيقولها بلسانه على فكرة، ما حدش بيقول انا متكل على الفلوس. الناس كلها فاهمة انه عيب نقول كده، وانه سوري غباء نقول كده، لكن الحقيقة اغلب الناس نفسيا متكل على الفلوس، وبالتالي اغلب الناس مش فرحان، لان مش هي دي، مش صح. الرجاء هنا غلط اوت. فازاي نعمل احلال بان ربنا يكون رجائنا مطرح الحاجات دي؟ الحاجات دي موجوده او مش موجوده ما تفرقش، موجوده كتر خير ربنا، ما حدش بيقول انها غلط في ذاتها، مفيش حاجه من دول غلط. لا العلاقات غلط، ولا السمعه، ولا الانجازات، ولا البيت الواسع، يا رب يزود. انما ما تنفعش تبقى رجائنا، يبقى احنا بندمر افراحنا وقلبنا. فرحين في الرجاء يعني ربنا معاك، بيحبك، هو ده راس مالك، هو ده املك، هو ده متكلك، وده ما بيروحش، ده سبب جواك ما بيروحش، دي حقيقه سوليد ما بتتهزش، ملهاش علاقه باي حاجه. لسه بنقرا في روميا 8، من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ الدنيا تضرب تقلب، مش هتغير القاعدة دي حاجة، حتى لو عمل أشرحونا حتت برضو ربنا بيحبنا. السماء والأرض هتمشي، إنما وعد ربنا أنه معانا وبيحبنا ما بيمشيش. تاني فكرة مرتبطة بالموضوع، وهي فكرة مرتبطة لأنه ممكن تقولوا ما هي نفس الفكرة، لكن هي صياغة جديدة، صياغة أخرى. عشان يبقى معاك مفتاح تاني للفرح، افتكر دايما ان ربنا له هدف او غرض من حياتك كبير، وفي كل حاجة صغيرة كمان. بمعنى ايه؟ ربنا ما عندوش عشوائيات خالص، ربنا حاسبها كويس قوي، وانت كبير قوي عند ربنا، فانت ما جيتش الدنيا صدفة ومش هتطلع من الدنيا صدفة، لا. فلما تبقى فاهم انه كل حاجة محسوبة كويس، وان جيت المؤتمر ده محسوبة كويس، وانه اللي بيحصل في يومك وفي تاريخك وفي ظروفك محسوب كويس قوي، وبالأخص الحاجات اللي ما تدخلتش انت فيها، ده هيخليك فرحان. عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي فكرة واحد متشال، واحد متشال، شيل متشال، don't bother، يعني ايه اللي بيحصل في الشارع، خلاص انت متشال فما تفركش، لانه اللي شايلك مسؤول، خلاص انت في ايد جراح شاطر، خلاص ما نام، ولو ما نمتش هتاخد مخدر، لازم تنام عشان يعرف يشتغل. واحلام سعيدة لو عرفت تنام، هي دي المشكلة. لو انت صدقت ان ربنا عارف بيعمل ايه كويس، والفكرة دي مالية دماغك، خلي بالكوا احنا الكلام اللي انا بقوله نظري، محدش فيكو مش عارفه، ما بقولش ولا حاجة جديدة، مش كده؟ بقول لكم المحاضرة دي سهلة، ما بقولش كلام جديد خالص، انما هي معلومة بس مش داخلة، هي معلومة نظري بس مش مأثرة. ليه؟ لانها مش مغروسة، مش ثابتة، مهزوزة، مخي بيروح في ألف حاجة غير دي، مع ان هي دي الحاجة الوحيدة السليمة او الثابتة، لان ربنا عارف بيعمل ايه. ولو عندك الرد ده لكل موضوع، هتلاقي نفسك فرحك ما بيروحش منك، ما يحصل اي حاجة، تقول في بالك ربنا عارف بيعمل ايه، ربنا عاوز كده للصالح، خير، كله خير. المعنى ده لما يكون جواك وعلى لسانك وفي دماغك، انت مش هتتهز، هتعرف تفرح. بالعكس، تطور الامور دايما هيزود افراحك، لانه ربنا بيعمل حاجات كل شوية، بيعمل حاجات. هتقول بس حاجات وحشة، هي وحشة قدام الناس او بالمنظور البشري، لا بس هي مش وحشة اكيد. اول حاجة في الموضوع ده منظور جديد، يعني ايه؟ يعني بتبص على الامور بطريقة جديدة، بتبص على المشاكل، هي دي اللي هتفيدك اكتر. البحر لما هاك في قصة يونان كانت مصلحة، الريح لما شدت كانت مصلحة، الحوت لما فتح بقه كانت مصلحة، لما اتبلع يونان كان مصلحة، كل ده كان مصلحة، مع ان ولا حاجة من اللي انا قلته ده تبان انها مصلحة. النوة دي حاجة خطر، والبحر مش وقته يهيج، والريح ده حاجة سخيفة انها تقلب الدنيا، وحوط يعني ريرلي لما يظهر كده، انما كل حاجة مظبوطة. فالمنظور الجديد يعني انت بتبص لنفس الامور بصة جديدة، بتبص لكل اللي بيحصل بس بصة جديدة. هنا بقى موقفك الداخلي اللي اتغير، مش الامور اللي اتغيرت، مش ان الناس اللي حواليك في الشغل بقوا الطف، لا، هم الناس ما زالوا بايخين، بس انت باصص ان البواخة دي جزء من خلاص نفسك، هتعلمك حكمة، تعلمك صبر. لسه واحد بيقول لي في الاعتراف، بقالي سنين بشتغل مع مدير مزعج جدا، عامل حدود بيني وبينه، بيعاملني بجفاء، طلع عينيا، وبعدين سمعت وعظة وتأثرت ان انا لازم اقدم محبة لكل الناس، خدتها تدريب وقلت مش هبص لغلساته خالص، هكلمه كويس وهعمله كويس عشان خاطر ربنا، فول ستوب. قال لي بعد اسبوع الراجل بعد سنين اتغير 180 درجة، بيحملني باحترام، بيتكلم بأدب، ده انا لقيت نفسي بندم على السنين اللي راحت، لانه مجرد ما غيرت الاتيتيود بتاعي، موقفي، نظرتي للموقف، لما غيرتها الدنيا كلها اتفكت وتغيرت. فانا مستغلط نفسي على السنين اللي فضلت واقف له وهو واقف لي، وقاعدين نائر ونقير، وكل يوم مروح مغموم من الشغل، وانا كان في ايدي حل. الحل ايه؟ هو مش ان الراجل ضاير، هو منظور جديد للموقف، انا غيرت وجهة نظري، انا هعمل الصح، يفضل الموقف زي ما هو، هعمل اللي ربنا قاله وليكن ما يكون. لما خد الموقف ده، لما قال كفايه عليا ربنا اللي انا عارفه، انا مش لازم الدنيا تمشي سهله، انا فرحان بالظروف على قد كده، لما قبل الظروف وتعامل معها بمنطق ربنا يسوع له المجد، فوجئ ان الدنيا جميله وتغيرت كمان. الحاجه الثانيه، افتكر ان الضيقات بالذات البيك بتاع شغل ربنا، التوب بتاع تدخلات ربنا، الاكشنز القويه بتاعت ربنا، اللي هي فيها أعلى فايدة ممكنة. لو أنت بتتكلم بسعر الفايدة، اعرف أن الضيقات بالذات والأزمات والحاجات اللي مش ماشية هي دي اللي بتعمل أعلى فايدة، أعلى فايدة في المشروع بتاع ربنا. الدنيا السهلة ما بتعملش الفايدة العالية. الصلاة اللي تستجاب بسرعة فايدتها أقل قوي، الصلاة اللي تتأخر قوي فايدتها أعلى قوي. اللي مش ماشي هو اللي نتائجه أفضل دايما، حسابات ربنا كده. وده يخليك فرحان. ليه؟ ماشي أديك فرحان، مش ماشي فرحان أكتر. لو وصلت لكده هتبقى فرحان على طول. الدنيا ماشية أشكر ربنا، مش ماشية مع صلاجة أشكره قوي، لأنه كده معناه تمام، كده النتائج أفضل والفايدة أعلى. بيقول في رومية 5 آية جميلة شوية، يقول إيه؟ يقول ليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. يعني يشوفوا كلمة نفتخر في الضيقات هي بالضبط المعنى اللي أنا قصدته دلوقتي. هي ضيقة يعني إيه ده يبقى مش طبيعي بقى. اللي يفكر كده هو فعلا مش طبيعي، بس هو ده الرجاء. يعني لما تزنق قوي تبقى مبسوط أكتر، كده نفتخر، يعني كده أكيد النتائج أفضل. وعلى فكرة ربنا ساعات يراضينا ويهودنا وينزل الفايدة شوية بس عشان ما نزعلش، لكن هو لو عليه مش عاوز يراضينا ويخلي الفايدة عالية عشان مصلحتنا. بس لما يلاقينا هنقفش قوي وهنقع بقى ونتشكك، يقوم يستجيب كم طلبة كده على المشي، وبعدين يقول لا بلاش شغل العيال ده، خليكم معايا، خلينا نقول لا شوية عشان نكبر. حضور ربنا هو اللي يدي طعم للضيقات، هو اللي يخليك فرحان وسط الضيقات. ودي خبرة في الكتاب المقدس واضحة جدا. 3 فتية، دانيال في جب الأسود، بولس في السجن، الناس وقت الاضطهاد، الفرح كان سمة غالبة للمسيحيين الأوائل، بينما كانوا أفقر مسيحيين وأكثر مسيحيين تعبوا في حياتهم. بس السمة الغالبة على الكنيسة الأولى هي سمة الفرح. الناس والشهم نور من الفرح، مع أن الدنيا مغشلقة خالص، مفيش ولا حاجة ماشية، بس هما فاهمينها صح. بلاش تلجأ للتظاهر بالضحك والابتسامة التمثيلية. ربنا مش بيتعامل مع منافقين، ربنا بيحب الأطفال. ربنا بيقول خلينا عيال. الطفل ما بيعرفش يمثل الفرح، الطفل بيعرف يفرح، كبير ما بيعرفش. ربنا عاوزنا فرحانين زي العيال. فالعيل خلاص متكل ورامي على ربنا أو رامي على الكبير، فعارف يفرح كويس. افتكر أن الضيقة هتنشئ صبر، والصبر ده لوحده كريدت عالي قوي بالنسبة لك. الصبر لأن ربنا ما استجابش، أو لأن الظروف ضيقة، أو لأن اللي في البيت متعبين، أو اللي في الشغل متعبين، أو لأن الدنيا ماشية لتحت مش لفوق. أوكي، كل ده يجيب صبر. الصبر ده القدرة على التعامل مع الضغوط، معناه أنك مستحمل الضغط. الصبر مش معناه أن المشكلة تتحل أو تتحل إمتى، معناه أنك أنت قادر على المشكلة، قادر تتكيف، قادر تتفاعل، تتعامل مع الموقف. هو ده الصبر. والصبر ده بيدي قوة للبني آدم. وبعد كده يقول في الصبر تزكية. التزكية معناها يعني بقيت عند ربنا مور ريلايبل، بقيت عند ربنا يعتمد عليك أكتر، بقيت محل ثقة ربنا أكتر. لأنك بقيت صبور بقيت من رجالة ربنا، بقيت جدع بالبلدي، بقيت جدع. فعند ربنا يحب الجدعان، يحبش الناس الطرية. فمن غير ثقات ومن غير صبر أنت مش جدع، ولأنك مش جدع ربنا مش عارف يحمل عليك، مش عارف يعمل بيك شغل، أنت طاري سوري يعني. إنما لما تدخل في ضيقات وتتعلم تشكر وتقبل وتصبر، أنت عظمك نشف روحيا، فبقيت من الناس اللي ربنا يقدر يعمل بيهم حاجة، وهتلاقي بعد كده تأثيرك أقوى على نفسك وعلى اللي حواليك. ثالث كلمة يقول في الصبر تزكية، في التزكية رجاء. الرجاء هنا بيتولد من ضمن الضيقات، نتيجة للمشاكل بيتولد الهوب ساعات، بيتولد الأمل أنه لا ربنا هيفكها، ربنا هيعدلها، ربنا هيسمع في الآخر، ربنا مش هيكسفني، بيتولد الرجاء مع الضغوط. بس خلي بالك، لو ما مشيتش في برنامج صبر تزكية رجاء يبقى الضيقة ما فادتكش. يعني الضيقة تفيدك لما تمشي في الخطوات دي، لما تتعلم فيها الصبر، يعني تمسك فيها في ربنا، تحاول تفرح بالظروف دي، تقبلها، تقوم تطلع بأحلى نتائج. إنما لو فضلت تتذمر وتعترض وتخبط وترزع، خسارة ما استفدتش، خسارة جات الضيقة ومشيت وما طلعتش منها بحاجة. إنما لو جات الضيقة هتمشي، هتمشي الضيقة، إنما قبل ما تمشي طلعت كسبان منها قد إيه. نقطة كمان بيقولها معلمنا يعقوب: احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. نفسي أزود كلمة مش من حقي طبعا، كلمة الرجاء هنا، يعني إيه؟ هو إزاي نحسبها فرح وهي تجارب متنوعة؟ بين قوسين رجاء. هحسبها فرح إزاي إلا بالرجاء؟ يعني باصص لقدام، فشايف اللي بيحصل ده مفيد قوي، فقادر أحسبه فرح. لكن إزاي أحسب موقف مزعج مؤلم، تجربة وتجارب متنوعة، أحسبها فرح إزاي؟ بالرجاء. أحسبها فرح على اعتبار ما سيكون، على حساب المستقبل مش على حساب الحاضر. ورسالة فيليبي أشهر رسالة كتبها بولس وكلها فرح، وكانت مكتوبة من سجن روما في ظروف صعبة جدا، وكان هيتقدم للمحاكمة قدام نيرون وكل الناس متوقعة إعدام. في الرسالة دي كانت أكتر رسالة فرحان فيها وعنده رجاء، وقال على فكرة أنا هطلع من السجن وسيبكم من نيرون وهشوفكم تاني، وحسبوه كل فرح، فرحوا في الرب كل حين. الفكرة الثالثة وهي نفس الفكرة برضو بس بطريقة تانية، كلمة ربنا معك. أكتر كلمة يعني بتستخدم ولكن بدون مفعول، تقولها كل أم لأولادها وكل جدة لحفادها وكل شخص معها، يعني بنقولها كتير قوي ربنا معك. إنما الحقيقة كأنها كلمة بدون مفعول. الكلمة دي لوحدها لو مفعلة الواحد يعيش مبسوط طول الوقت. ربنا كله معاك، ربنا كله معاك. ده انت لما بيبقى معاك شوية بودي جاردز مثلا بتبقى حاسس بالأمان، طب هو دول هيعملوا ايه؟ ده ربنا كله معاك. لو معاك شوية فلوس كده، كبشة فلوس، تبقى مبسوط، امال ربنا اللي جاب الفلوس دي كلها كله معاك. لما يكون معاك اي حاجة تفرحك، ما هو مصدر كل فرح ربنا، هو ذاته معاك. البساطة بتاعت فكرة ربنا معاك لو الواحد ركز فيها، وهو بيقولها حتى للناس كدعوة، وده تدريب سهل على فكرة، انك قول الكلمة دي لناس كتير عشان تقولها لنفسك، عشان تفتكرها، قولها لكل شخص يقابلك: ربنا معاك، عشان ترن جواك، لانها كلمة قوية قوي بس احنا مش مقدرينها. وهو ده اللي ربنا جه قال. خلي بالكوا ربنا نزل من السماء عشان الكلمة دي، لما سمى نفسه ايه؟ عمانوئيل الذي تفسيره، عشان كان بيقول انا معكم ما كانش حد مصدقه، قام جه وقال اهو انا معاك اهو. كان بيقول انا معكم، محدش راضي يصدق، محدش واخدها بجد، محدش محمل عليها كفايه، فالناس خايفه والناس مضطربه والناس قلقانه والناس حزينه، انما جه وقال انا معكم، خلاص انا معك. لما المركب هاجت وكان ربنا يسوع نايم، التلاميذ اضطربوا وقلقوا وفضلوا في الاول مش عاوزين يصحوا، وحاولوا هم يتحدوا البحر والريح، وبعدين لقوا الحكام خسارة مفيش فايدة، فصحوا حتى بطريقة يعني مش لطيفة، يعني قالوا له: اما يهمك اننا نهلك؟ يعني شكلها كان فيها زقة، يعني ما كانتش صحيان بالادب قوي لانه بيغرق. فربنا يسوع وقف طبعا، واول ما شخط في البحر البحر سكت، بس قال لهم ايه؟ يا قليل الايمان لماذا شككتوا؟ شكيتوا في ايه؟ ما انا معاكم، هيحصل ايه وانا معاكم يعني؟ ومش اول مره البحر يهيج يعني. لكن هي قله ايمان ان الواحد ما يحسش بقيمه الكلمه دي. يقول مثلا: اذا اكتست في المياه فانا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار فلا تلدع. إزاي نار ما تلدعش؟ أنا معك. إزاي مية ما تغرقش؟ أنا معك. واللهيب لا يحرقك. ده من العهد القديم الكلام ده. يعني أيا كانت الظروف، مية نار، ما فيش حاجة ليها تأثير. ليه؟ لأن ربنا، ربنا موجود. برضو تاني عاوز أفكركم، ربنا معاك مش مشروطة بأنك كويس، مشروطة بأنك مصدق. تاني، ربنا معاك مش مشروطة بأنك كويس. ينفع تتقال لواحد وحش؟ هو في حد كويس؟ تنفع؟ طبعا ينفع. ينفع تتقال لواحد وهو خاطي؟ طبعا طبعا تنفع، لأن ربنا بيحب الخطاة. ينفع تتقال وانت بعيد عن ربنا؟ 100% ينفع، لأن ربنا هو مش بعيد، انت اللي بعيد. اذا ربنا معاك، ما تخافش ان مفعولها يبطل لمجرد انك وحش. اغلب الناس متخيلة ان مفعول الكلمة دي مرتبط متوازي مع قد ايه انا كويس. فكرة غلط. مفعول الكلمة دي مرتبط بقد انت مصدق في الكلمة دي بس. وعشان كده كلكم جربتوا ساعات يبقى الواحد وحش قوي ويكلم ربنا ويلاقي استجابة سريعة قوي، عشان ربنا يقول له ايه؟ مش مرتبط يا حبيبي، مش عشان انت وحش وملخبط الدنيا مش هسمع لك اليومين دول. وساعات يبقى الواحد بعيد قوي عن ربنا ويلاقي في الوقت ده بالذات توفيق ونجاح غير عادي، وكأنه عاوز يقول له مش فاهمك، يمكن كانت جاية لحد تاني، ما نشنتش صح. ازاي يعني ده دلوقتي بالذات؟ ما ينفعش، ما ينفعش، يعني ما ينفعش تجيب لي الحاجات دي. لكن ربنا يقول له لا، ما هي القاعده انا معاك، وعاوز اثبت لك ان انا معاك دي مش لانك حلو ولا وحش، لان انا معاك، لان انا بحبك، مش لانك انت كويس. بس هي مش هتحس بجمالها غير لما تفضل مصدق فيها وبتتكل عليه، بترمي عليه. هو الرجاء بقى انك بترمي، بتحمل على الحكايه دي معاك. طب شيل لو سمحت، مش انت فيك حيل تشيل؟ انا ما فيهاش حيل اشيل. ممكن تشيل؟ يقول لك اشيل قوي، اشيل قوي. وبرضو بحب اقول الفكره دي، ساعات الواحد يبقى ايه، راجل كبير مثلا ومعاه شنطه تقيله، فيجي شاب لطيف كده يقول له ممكن اشيل عنك، يقوم يفتح الشنطه ويطلع له كيس نايلون يقول له شيل ده، يقول له حاضر هشيل حاجه تاني، يقوم يطلع ورقه من الشنطه قد كده، شيل دي، حاضر هشيل حاجه تاني، يقول له لا دلوقتي كفايه. اوكي. بعد شويه يتعب قوي يقول له ها هشيل عنك، فيقول له طب خد الشراب ده تقيل شويه. احنا بنعمل كده مع ربنا. ربنا بيقول لك اشيل معاك، تقول له طب شيل دي، بس موضوع مستقبلي والهم التقيل معلش سيبهولي، انا مش عارفك هتفكر ازاي. انما موضوع يعني العربيه تتصلح يعني هبقى اصلي، خلي عليك. اوكي ماشي. عاوز تشيلني كيس نايلون ماشي، عاوز تشيلني بلد هشيل، بس انت مش عاوز تشيلني التقيل. ليه؟ لاني مش متاكد انه هيعملها على مزاجي، لاني خايف تطلع مش زي ما انا عاوز، مع ان هو هيشيلها احسن مني، انا هدلقها او هدلق تحتها، انما هو هيشيلها بطرف صباعه، بس انا مش مصدق ان هو ممكن يشيل احسن. فاحنا بنشيل ربنا بحساب قوي ومش مراعاة لشعوره خالص الحقيقة، انما لاننا مش متأكدين انه ممكن يشيلها، فاحنا عاوزين نشيل. طب وربنا صعبان عليه؟ ربنا على فكرة مش زعلان لكرامته، يعني ربنا كأب، تصور انت أب وعندك طفل صغير شايل شيلة أكبر من حجمه، عمال تقول له يا ابني أشيل معاك، هو يقول لك لا. فانت هو صعبان عليك، مش مسألة انت زعلان، يعني انت هو صعبان عليك. فربنا بيبص لنا كده، يا ولاد شيلوني، هو انا قلت لا عمري؟ شيلني يا سيدي هم ولادك وما تفكرش. كونك بتفكر يعني بتقول لي خد الشيلة، هات الشيلة تاني، اخو شيل. الفرح مش بيتوقف على ايه اللي هتمر بيه في حياتك، لانك مستحيل تمر بيه وحدك. يعني ايه؟ كل اللي خايف من بكرة معناه ببساطة انه لغى ان ربنا موجود بكرة. هو ربنا موجود بكرة ولا لا؟ موجود، هيبقى معانا ولا هيغير رأيه؟ مش هيغير رأيه، خلاص يمشي بكرة زي ما يمشي لأنه موجود ومعانا، فيحصل اللي يحصل. تخاف من بكرة ليه؟ ما هو القاعدة ثابتة، هو معانا وبيحبنا وبيعمل أحسن حاجة، يبقى بكرة يمشي زي ما يمشي. عشان نختم بقى، أربع تدريب عشان نوصل للكلام ده براكتيكال، هي كلها أفكار بس عشان نوصل لها عمليا بقى، في أربع تدريب محددة ممكن نمشي فيها. ويعني بيقولوا لو مشيت الأربعين يوم أو الصيام الكبير بالذات على التدريب دي هتتحول إلى عادة. خلي بالكم فكرة التدريب دايما أنه يبتدي غريب عن طبعك وبعدين يدخل في طبعك فيبقى تعود أو عادة، وده تبقى كده يعني هنا بقى تبقى أجمل حاجة أنك اتعودت تفكر أو اتعودت تصلي، اتعودت تشكر، اتعودت. لو وصلت لدي أنت كده ريحت نفسك جدا. في الأول هي جديدة عليك وغريبة عنك فتحتاج تتفكر نفسك، إنما لو كملت مثلا فترة الصوم الكبير اللي جاي ده خلاص الحاجات دي أصبحت عادات، يا بختك اتنقلت نقلة حقيقية نوعية في حياتك. أول تدريب هيبقى الشكر الدائم، تاني تدريب العطاء، تالت تدريب خدمة الناس، رابع تدريب إنك تقدم ربنا. هنقولها ببساطة عشان ما تبقاش كلام كبير. أول تدريب سهل ولذيذ ومش صعب، إنك تشكر. الحقيقة كل مرة أسأل أي معترف أقول له ما تيجي نشكر ربنا أكتر، يقولي بشكره كأني دست على حاجة. أنا مش بقولك ما بتشكروش، بس بتشكروا قد إيه؟ ما كلكم بتشكروا ربنا، بس في السنة كم مرة يعني؟ إحنا مش بنتكلم إنك تشكره لما يحصل حاجة ضخمة، لا، إحنا عاوزينها تبقى حياة شكر، يبقى موقف شكر، تبقى كلمة أشكرك يا رب دي مش سايبة لسانك أو مش سايبة قلبك على القلب، تبقى كل خطوة جواك إحساس بالعرفان، كل نفس لو وصلت لدي هتبقى أسعد إنسان في الدنيا، هو ده اللي هيوصلك للفرح. فإذا الموضوع مش مجرد أنت بتشكر، ما أنا عارف أنه محدش يعني كلكم عندكم إيمان حلو لكن مش كفاية، بدليل أن احنا مش فرحانين. فهنا لما بيقول أشكره في كل شيء، لا محدش فينا عمل دي، محدش فينا وصلتها في كل شيء، لا احنا كل شيء بنعتبره تحصيل حاصل مسلمات، يعني لازم ناكل، لازم نشرب، لازم ننام، لازم نروح، لازم الدنيا تمشي. لا، هي مش لازم، هي كل ده نعمة من ربنا، مفيش حاجة لازم ولا حاجة. فانت لما بتشكر في كل شيء هتحس انه كله عطايا من ربنا. الشكر دايما يدي صحة حتى نفسية، يقولوا كده علماء النفس، الفيلينج بتاع الجراتيتيود او العرفان ده من اكتر المشاعر الصحية في النفس البشرية. الشعور بالعرفان حتى بيننا وبين بعض ده يعبر عن شخصية سوية على طول، لان الشخص اللي ملخبط تلاقوه ما عندوش عرفان كفاية، ما يعرفش يقدر قوي، ما يعرفش يشكر، ما يعرفش يحس بفضل اللي حواليه، ما بيعملش كده. الشكر هيجيب لك فرح مستمر. تاني فكرة، تاني تدريب، العطاء. العطاء يا جماعة مش فلوس، العطاء فكرة الجيفينج نفسها. جيفينج يعني بتدي حاجة لحد في أي وقت، تدي حاجة لحد في أي وقت. الحاجة دي ممكن تبقى ابتسامة، ممكن تبقى كلمة حلوة، ممكن تبقى جنيه، ممكن تبقى حاجة انت مش عاوزها، ممكن تبقى حاجة عاوزها بس مش عاوزها قوي، ممكن تبقى حاجات كتير قوي. موقف العطاء من الناس يخليك فرحان طول الوقت. جرب كده تقضي يوم تحاول تدي، ويبقى ده تركيزك في انك بتدي كل شخص يقابلك حاجة. وزي ما بقول لكم بتبتدي بكلمة حلوة او ابتسامة، هتلاقي نفسك اليوم ده احلى يوم عشته لمجرد انك مركز في موقف عطاء، اتيتيود جيفينج. وده اللي قاله الكتاب ببساطة جدا، مغبوط هو العطاء، مغبوط يعني مفرح اكثر من الاخذ. على فكرة موقفنا الطبيعي ايه؟ عكس كده بالظبط. احنا اغلبنا موقفنا النفسي طول الوقت عاملين كده، سوري يعني طول الوقت عاملين كده، مستني كومبليمو، مستني مش عارف ربع جنيه، مستني اي حاجة. صدقوني احنا موقفنا النفسي زي الشحاتين يعني للأسف، وده اللي بيخلينا مش سعدة. انت غني، بدل غني افتح ايدك بس بطريقة تانية بقى، ادي. لكن مستني الناس تشجع والناس تطبطب والناس تحايل والناس تجامل والناس تقول والناس هادي انت دايما مستني، فانت مش قادر تفرح، مش لاحق تفرح. طبعا المعطي المسرور، شوفوا التعبير، المعطي المسرور، يعني كأنهم ما بيتفصلوش عن بعض. لما بتيجي ناحية الجيفينج دايما بيجي وراها كلمة السرور. يحب الرب، يعني منظرك وانت انسان بتدلدق كده وانت ماشي بيفرح ربنا، يعجب ربنا قوي ان واحد كده بيدي اي حاجة في اي وقت طول الوقت، فده على طول شخص محبوب عند ربنا. ثالث نقطة، ثالث تدريب، الخدمة. هي شبه اللي فاتت شوية بس الخدمة معنى اشمل شوية. الخدمة معناها اكشن عملي يساعد حد، يعني تليفون بتعمله سؤال على حد، ده خدمة. حد تعبان زورته، ده خدمة ومفيش مقابل. خلي بالكم لما تتقال كلمة خدمة يبقى خليك حريص ان ما يبقاش فيه مقابل، عشان لما تقول ما انا هساعد الشغالة اللي عندي، لا عشان تعمل شغل عدل بعد كده، لا دي ما بقتش خدمة، دي ما بقتش خدمة، بقى فيها مصلحة من ورا. خلينا واضحين، هنخدم يعني مفيش مقابل، لا كلمة ولا فلوس ولا مصلحة أبدا. لما تفكر بطريقة الخدمة تبقى خدوم، الشخص الخدوم سعيد فرحان ومش مرتبطة بالظروف برضه. يوسف في السجن كان خدوم للي حواليه فكان فرحان. يوسف ابن يعقوب زمان لما اتسجن ظلم تحسه انه كان موقفه لطيف مع الكل، عطاء وخدمة لكل الموجودين، فيقول كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ومن سمات النجاح ان هو شخص فريش مظبوط، فرحان منطلق. خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير ذلك يناله من الرب. أي خير بتعمله تأكد أن ربنا هو اللي هيجازيك عليه وهو اللي يفرحك به. آخر تدريب، آخر تدريب يمكن أصعب تدريب، بس أصعب لأننا مش متعودين عليه، بس هو مش صعب، هو أنك قدم المسيح للناس، يعني شارك الناس في مسيحك. في مجتمعنا مش سهل مع غير المؤمنين، لكن طب مع المؤمنين، طب مع الناس، ناسك، مع معارفك، ليه بنتكسف نجيب سيرة ربنا مع بعض؟ ليه قعدتنا تخلو من ذكر اسم ربنا وكأنه عيبة، والواحد خايف ليقولوا عليه الدروش ولا بقى ايه بتاع كنيسة زيادة؟ وهي دي حاجة تهمة، انك تبقى بتاع ربنا دي حاجة حلوة قوي. ومش بنقول ان احنا هنبقى غلسين، مش بنقول كده، بس انت عندك حاجة حلوة، عندك حكاية حلوة، عندك آية حلوة، عندك فكرة حلوة جديدة، ما تقولها، ما تقدمها للي حواليك، ما تقدمها للي رايح وللي جاي. قدم المسيح الحلو ده للناس، ما ربنا طيب وربنا حلو، ربنا أحلى هدية تديها للناس. هتقولي هو هدية؟ ما هو الناس مش ديانة بيه، فأنت لما بتقدمه كأنك قدمت هدية. لما بتعمل كده ويبقى ده موقفك من الناس اللي حواليك بتبقى فرحان على طول. فمش بس عطاء ومش بس خدمة، ربنا ذاته تقدر تقدمه عن طريق آية، عن طريق كتاب، عن طريق دعوة لاجتماع، عن طريق فكرة روحية بتقولها أو قصة بسيطة بتقولها. إنما الكلام ده بيفرق جدا. في خدمة العشوائيات عندنا في دكاترة كتير بيساعدونا. في أحد الأطباء يعني ربنا يحميه واخد على عاتقه إنه كل مريض يدخل له، بالذات في الخدمة بقى، الاعتبار كلهم غلابة، ولو قال أي حاجة هيقبله، هو بيخاف يعملها في عيادته الظاهر فبيعملها عندنا. كل مريض أو مريضة يدخل يقول له بس أنا هوصيك مع الروشتة لازم تتناول كل أسبوع، ما هو شغل في الكنيسة بقى براحته يقول اللي هو عاوزه. شغل اليوم ده بيفرق معاه طول الشهر نفسيا، لأنه بيقول رسالة روحية اما تناول ما تنساش تصلي، طب قول صلاة الشكر، افتكر ربنا اول ما تصحى، تدريب من الخفيفة البسيطة اللي ممكن تتقال لكل واحد. حريص يقولها مع الروشتة لكل شخص، وبيبقى قدامه طابور 70-80 عيان. انما كمية الرسائل البسيطة اللي عمال يرميها دي ما بتاخدش ثانية مع كل مريض، بتخلي اليوم ده جميل جدا ومختلف بالنسبة له، لان اسم ربنا مفرح والشغل مع ربنا مفرح. وانت لما بتدي المسيح انت ما بتخسرش، انت بتكسب اكتر، بتتملي بيه اكتر، فيبقى التدريب ده انت هيجيب لك نتائج حلوة كتير قوي. افتكر دايما انه هيجي لك واحد في السماء بنعمة ربنا توصله بالسلامة، يجي يقول لك يا فلان كتر خيرك، انا يمكن من غيرك ما كنتش وصلت السماء، كل اللي عملته في حياتك كوم، والجملة دي كوم. لو في شخص كان هيقول لك الكل في السماء، اعرف ان كل انجازاتك كوم، والشخص ده بالذات دخوله السماء على حسك ده يوزن وزن تاني خالص عند ربنا. وهتكتشف انه ممكن يكون دخل بكلمة مش مقصودة مثلا، او يعني ما كنتش بتوعظ ولا حاجة، لان الناس مش محتاجة وعظ اغلب الوقت. في الاخر نقول ايه؟ احذر من مبدأ هفرح لما، بلاش فكرة هفرح لما، لا انا هفرح دلوقتي، لان الفرح ده اختياري. هفرح دلوقتي لما اقول اشكرك يا رب، هفرح دلوقتي لما اقدم للناس اللي حواليا كلمة حلوة، لما اخد موقف خدمة من كل الناس، لما بطل استنى من الناس وافكر ادي الناس. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.